الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وصورة نقوى نقوى بابي الإسلام بعد الإسلام بو أنا دعا ونا نيودر كان صلى الله عليه وسلم بي بري أي سبابه الإسلام بان الدنيا نيسو نيودر باو وسنا نيو كان يي دنيا جلي هوي أما محمد صلى الله عليه وسلم بفوف ميربا ونا يدر إسفار لاي ونا يدر كاب نيور بابي الإسلام جلي ألين يبديني ni Abubakar Siddiq cintale Abubakar Siddiq ka nyorwa sobe ya Abubakar zeba nyorwa be asirka a Umar henka ka nyorwa sobe lislan no sona le badeni ni Umar cintale Umar be bezenya Abu Lu'latul Majusi be fajir ya dare masode ana ho henu majusim ana mink a nyako danda una nyodro ni surbo Umar ni yada ngon fajir ana abu hoka hoka le kada ana hoka le ndina humaw a Umar na dua bin yorba imam donko wawin la gasumbo kubo buditayni ahokin yabe La ilaha illallah. Ba nyorba kenai ana to ango hinka. Sahabar nungo hinka aka o nyorba. Akilis na non diga na leba deni. Nono, lugwa denba nono balao. Kamiri reo kanyi dislano leza. Ka nyorba begwa kinya leba deni na baleza be deyi Usman bin Affan. Usman bin Affan be kere. Aha. Be hona onko mir bara. Alamma tu'ina Umar. Ten nga kong Umar hon. Be suya de kanki wa arbahu ja'ala al-khilafata fi sitati nafar. Wa soddi an suwazi. Usman bin Affan ka Ali ibn Abi Talib ki كان طلحة بن عبيد الله كي كان الزبير بن العوام كان عبد الرحمن بن عوف كي كان سعد بن أبي وقاص كي نونو أمبو أعزما بن دقاء نونو صدر ونونو ندين سوى زي نباليزا وليلا وقصة الشورى رواها الإمام البخاري في صحيحه بخاري منها سورة أنها حديث رو حديث رتوى عن ميربا النار حتى نعلم أن التاريخ لا يضيع ما كان قسرة با البخاري نو وقفر نو نانا من كان هنكا هسوار كان برنيان اللي فهذا الإمام البخاري روى لنا أعظم قضيتين كثر حولهما الجدل البخاري كان حديثة هنيا بني ira yarahinya agusraba nisla noni ibi adga yarahinya bi a ntarsukma ya bura kuta fa indama naqulu innana la budda an natathabbata falhamdulillah nastati an natathabbat wa nastati an najla riwayat sahiha li amsal hadhihi alqasas ibn ira bi kan nisla ni kiyawan kibur istani wito yubur mani min kurgoma ikama أياو أكد ذكر البخاري قصة طويلة في مقتل عمر عمر قربي بخاري بني يا للو حتى وصل إلى أنه قيل لأمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أوصي يا أمير المؤمنين عليه عمر حقيا بي نهم أكبي قاتو إجيو كم ريرو أكبي إليزا استخلف عمر يا ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر عمر قن موكن يا قم ليه بابن بي نون الصدو نون ينهيلا صدو روكو أنت هديت عثمان تنبلا علي بن أبي طالب طلحة بن عبيد الله تسكى قصر دي آية هؤلاء النفر أو الرهد الذين توفي رسول الله وهو عنهم راضي anono sodona wona hendo nyorba an ya dabaka nono ke an nyorba alihi an zubair he hatta ana nyampur ana yana hiya yashhadukum abdullah ibn umar an yinita abdullah ibn umar abdullah ibn umar banono sodoro non balame abon mabara an yikasati walaysa lahu min al-amr shay فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة عمر ميربارنا لما به إن ذلك اجتمعوا رضي الله عنهم وأرضاهم نكويوا عبد الرحمن نتوانا هي اجعلوا أمركم إلى ثلاثة mimi jitana donko abao kere gos kako umar kana gos soda hinka mewaba gwa kako bara zubairi faqala zubair jaaltu amri ila ali zubair na boje ni awo ahoto awo vwa saka aliyo tolahana hii jaaltu amri ila usman mo ho sama ka usmanu sa'duna hija antu amri ila abdurrahman ibn auf bawo ho saka abdurrahman ibn auf don gwaka kubo gwaka kungota yana ira na abakere ali ibn abi talib ni de usman ibn affan ni de abdurrahman ibn auf abdurrahman na tana hiya ayyukuma tabarra min hadha al-amr فنجعله إليه والله عليه والإسلام ينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان عبد الرحمن ينهي أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكما لا داعي o sura dendeni me an fra sereno an gwa hin zar wan gu tabe ya diga gafron taw tarikhu ra gafron taw mir kiso na re hire amba aburbuni ngabe ha ori wa ro taw mir ro taw sura beni dia ka aya riwayatu abi mukhna المخنف هو عن زامبي نبيات رواية بروري بير رواية روم حباك ايه زيبنا اغانا بابني لما طعن عمر ابن الخطاب قيل له يا امير المؤمنين لو استخلفت قال ما من استخلف منك تنجو لو كان ابو عبيدة بن الجراح حيا استخلفته من ايه donc an ye an gwacin tai amma be islam no wana le bade ni alekin ya bade mbe in usma ibn affan cinta bin leza uman gota leza anika islam no ke an digare ma an leza no bumbo so den deni an nuonyo shamu an nuonyo misrao anungonyo levanta ukambrira u khinibrari presenti mbu ninga kanyo shamu vi beton Muawiya ibn Abi Sufyan vinyo asham Surya ini diga mburoma Usman Kosraka ahina babino khalifa babino istamara limudati 10 awa dora anno kudora bu aha وتم خلال هذه السنوات نشر بساط دولة إسلامية لقوصات اسمه العباس لراو بونانو بإسلام باهم كبروس سسكاري بزسكان نيروب من أذربيجان أرمينيا كابول سجستان وغيرها الإسلام باب التعزيزكان لأبدوكو عثمان تنوصو مدينة مسينا أكان هدو بس الإسلام أبو يوغو مسلم بابا فوري أكان هدو ناتونا عثمان تنو نابو عبد الرحمن ناهل عبد الرحمن السمرايا جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في سابق ونجد كاني ميان تنمو دوبي عثمان بوري دينار تسي منافو أما شنتاونا يدرتها فجعل النبي يقلبها وهو يقول ونا يدر ندقان بصمة أن هيرب ما منهره ما ظل ابن أفان ما عمل بعد اليوم إلى خصبه أن عثمان هير زربان دو زيوان هاركين نجد إلى ونا يدر دوغا ننتن نعنبا عثمان أبو موسى العشرون سويا استفتح عثمان على النبي فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون هنا إلى عدو الناس هنين أولا يود الناتشو عثمان بري أنا وان كان غاسو أولا يود الناتشونا هي أبو موسى أنا وان شابقو هنين عثمان كان أرزانا ينوى لغة ناتونا وان كان هنكا عثمان صحابة بوتاني una nyudra wa una nyudra doga tano so me Usman pa ababa yele kere Usman me yabo anyaba ze anyorba zinde fisana ta arwa wa salasod hijra dora bukar ko ayan sihinu inibudu a aye fitina guta fitina buso sababu السلام عبد الله ابن سبا يهوديا انا من قبل الاسلام على الاسلام نعم اما كان السلام هنا الاسلام باب هالني ما هيرنا يسوع الاسلام باب سالي برا ام بو ان عثمان تبويا هن زماني عثمان بزوري علي انسان عثمان وونا يدر حزن وري ادونا anga su sahabaro biriyaw aninu ngo samara ban nungo an letter nyo wan ba an letter nyo ali tora ha kupuru puru burusro ana hin zamani a Usman bizuri letter lo kan tamitana ali tora gomba kare nagingareo un letter lo non kan zina ali nago sabara ana hele Usman bizuri ibn Iraq amma bakere fitna guta ni bokere na sukuma ntan Usman kamani a leza babe atu wala ba ma doy we bizure emme ai agore gore Usman na guwa Usman ka gubi tayan ne tute Usman la chew tutua kutu tukunya ta Usman lage a nya diga Qur'ana kana bare na me yabo ma sur Qur'ana bare ma sur Qur'ana bare wallah Usman zarebe yawo kana ay futna de dank Usman kinya zanya kere be a avan yili sana bare kere on kamani a ali inde za kere Aliyu binya baleza. Aliyu kinya baleza kerebe. A. Yaram. Usman kani meyan temdo. Gwonu woka anyo burusro. Sham. Egypt ka. Kini bur Usman representi. Bu abaku. Hina mko ambasade lo. Muawiya kanyo sham ubi. Aliyu ki buru kerebe. Maba lislano leza. Donko muawiya na tu sham. Asrahere no aliyu donko gonu ngoko nkuba an Usman ameya bobe kusa kabini baleza na donko egan ediga boro yara makana ikabma ibodo gonu woko ni usmana me yabo tu unya so tu oku sahi aga ambaniro waban aliu muaw yani ay watukna obunya garaba obubai obutukna oka zibaba mbarama a umar ali kabe hebe muawiya kama somo kana yake mobda korban kana fiu ni kabro ma purume kana pase mo mo zipuri mo zipuri mo danyim eireo usmana zipuri ni ni muawiya donc ana bakere tinta sukma ali ka muawiya ke tinta sukma islam no bakere grupo hinya gurfu deni nika muawiya ke gurfu deni nika ali ke ama bakere wa fitna gutam ali ku muawiya ye anzu awo kamani uya yar bakanin ke fu ni yen zuwo muawiya la awira zuso kumani gonu ko usmana me ya bobe fo ana kaburoma o sharia bobrora donko ali bo kana zamaki muawiya bo kana zamaki nyankere sahaba robiri ya allah grupo hinya nislana nim kwai donk amma ba bin nabirle ma'arakatu safin min nabirle ma'arakatu safin amma bakere a mbowa kanyaba kankuke nyabe ayi fitina gota ma aba nyamburi gong nyorba gongka nislan gongka yogo a muawiya zama kere burombe hina busuwa nebu kurana busu kurana kinya busu kere ali zama roburo kindi hebe a mboni ay kamani udugo yar kan qur'ana ke bro nya butuwa ko ban nya be ko continue aba be ali zama ya da muawiya sama ase go kun ga gotaro muawiya zama e pe sudaro so ali sudaro yogo so annako muawiya sama ne bro ko mu qur'ana busun kina be a kaman ko duga yar kan qur'ana tuwa a bro ni yeso donc bro kun yabi ali okay kamani odu da yar kan qur'ana ke to ka ba be grupu ni nga umar zan umar grupu balla bro na bwagen anko o biere unya ba zuska hokun obo min to na be fo uno no na ba fo ni ye wo homa hala grupu de nu bo na a bro nuwo ai kayo ni kurana busu wudu da yar kan kurana ke kama wudu da biyarwa do abi mun ga grupu kala bro yan tarshikwa na ba grupu hinya amma fitna donko ali gonu ngoku wa uye o kurana wudu da yar kan kurana ke be ali kan bro zan oke no no wo kera bro ai wo biyan kana wo ke ali una bana ai abu koyin mane onya ba gongun ga deja fo kuntini o donko wona wo me ko bambanwi don go nu mo kun bo na guro ha wuti ali controla ke guro buro no buro ba yen ali mi yabo don aba mani ni ali mi yabo dawa ali ga ali gare mi kera ba fitna buta so ali gare ti ne jo ni hasan ali ni ni hasan le bicinta leza le bicinta le bicinta leza wa kan mere ko ali plus sa a muawiya ya kana zama ki hasan ya kana zama ki muawiya shamu hasan ali plus o bro iraq hasan mun so diba leza bab le babno habari ikaoka kunti ni kina akoko ama hii zamani asilahi reno mo leva mtu watu muawi yani kama hivyo ya kuli islami na leva dini uwe leza denja u kama hivyo u kanyi umakwa imenya bendeba mtu kato vi muawi ya kerba kwa kere chef de tous les musulmans te muawiya so akosraka jusqu'à amni urba hijra dora busadi me avant ka nyorba be aw leba ba sana tase anyinima to yazid yazid mbakara be gobra le bonwe kawa pas mabe zama gutanin no anin na ifu go town in samara ba yazid in normal ma afa bro ya gam hussein tau abdullah ibn abbas tau usabro tau in samara ba adini e samara ba yazid ni me muawiya na tau ana sana pase aba ke iwa yum enaira don kama ba kere don iraq zano bro ai wo yazid ma pridi يزيد وانا براء وبين يزيد ماذا أبدا يزيد لنقوة تنكناوة لو إلاك زنب مبي الحسين وهاولنا يدري يانغ مبي صلى الله عليه وسلم بي مكة إلاك زنب ناتون التي لن يو حسين بن بر بن بر إلاك ونا كبي لذا ولا با يزيد ماذا lekirin ta hoka hoka hoka hoka hoka donc Hussein mi decision sa kata so kaya ineza donc sabar nungo ta no sel kana him e tad me bi yi hoki ninga kia ba mi zimbe Ali ibn Abi Talib mungo ba ya na boje mne sa mo ba ma hata ni ba me ya bora ina ku zana gol me a sara kare ba we Ali ibn Tai Hussein ibn Tai وتنا برا نعم درس ملتي رب بره هكا هكا هكا هكا حسين انكو اكاماني اها ديني مسلم الاقيل ابن تا تا اراحو يادكا اللون لغا اذا ما في سران ناهنجا كمو تا سرانجا بي امين لون لغا بيتا صدين تيري يادكا اراحو برما وابي يا أبي حسين نريد حسين نريد حسين حسين يبرع يمنع حسين نورا حسين نورا حسين وابي يا أبي ألتي كوا بما عمبي برا يزيد أتو شام وانا مصر حسين حسين نوتو بو كماني مو قوانيون سو كانتا أمر مو بريزانتين سو إلافو وكان ونيوبي عبيد الله بن زياد قوم بنيوم احنا ايراكو بيالكو اياد راسو حسينيو وقالنا نقول حسين يا ابي مسلم اللي اتي اقيل صبي بيبوصو عبيد الله بيطاقو يزيد سبابو انقاسو كيري انقول ميهي anin de tunde a hokamu anga umma kabar babe ai zamana yana kuma sai na bora tam ni zum ubaidullah jau ni muslim to hatta an ba kan ka muslim ma ame muslim ya su ana doktori zon a doka fi zon be muslim na to an vetri ni an ko ka lesiri nyo a hobisi ana he a zama rutu na yuto nunga he me kumba nyasubi efi zama wakum mbrona bora tambi ubedi labu ziyad li kule tende jo gangule ninga kana ngule mabe ayana lesiri nyo na he nisra hile no mwe lesiri nyo homo zama bi njibu mwam medita ubedi labu ziyad يزيد بن يونانا أبو رحم زمال من جتوني بيتانا يا ابويا بجو اكو ما بدون اكو ما حير يعني اترو بدو ليكم ما كرابي علي بو مكاو علي زم نزارا نزم دونك ادونا عبيد الله بن زياد عن المسلم زوا مسلم زي انا ميابو بكان يوربا كيربي بكي بار ليكو سو حسين زي مسلم كيو نيو إراكو بي ها نيازيبي نيازيانغا دونك مسلم حسين كاب ما بي انا وكا وسيوا انا وكا وسيوا بي ها مسلم مسلم دايرو نو كان كبرا ها وبيان ده ايو دايبو نيوربا amaran safo ohun ọrọ ara talaso ọgbọn ni bare kan ba wọn ló gani òkúru kankan awo hussein kama ló tawa tafiyan abe beyi musiba guta musiba wido ayi sababu lislam no na lislam no tun tarzi kuma so hussein ta a ubaidillah ibn ziyad a sirka an tuna yau an zama yau a hussein bai gasura yadda ya kalle kawai karbala na yi da hussein ya bai gasura an ba yambo rikere yam hussein kana zama fura wuke a hangata kare ninya ba inwudu nuko una nyodru hazano Hussein nyiniro ali nyiniro nungo nyitao Hassan nyiniro nungo nyita inwudu akhil dan akhil danyro muslimun akhil danyro amba ba nono tuna nyimi yabo Hussein mbegota di Hussein kagota di mbe ai gabiya ni ba Hussein Hussein ana tana hira ne oye kana ma bon ana ba mon amanga kawo diga sina wona nyodri nyanga kare gota duniya na no kuma be oye a hobu ya ba mo be wona nyodri nyanga mon amela bamba amela bamba na klasi na lebo a klaso a jinja a donko ni nyibawa kabi an nyiba ni jinisi ni ngebu burbara be awotori ana herba koko anta ana Hussein meyabo Hussein ka meyabo kerebe ana yana miyabuma ana minguma mimbusu antam ubaidillahi kuna nyuguru nyanga alayhi salatu wassalam anka yanagi pasaba kena ama nyamburi Hussein kaga kerebe a kenudu ayi musiba kuta Hussein ya din kenbega sahaba rafi yogu فاحنا كنا نجد حزنك يا رب نسال الله التوفيق والسداد